ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة مظبوط كده يا ابني مش مظبوط كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة مش مظبوط كده يا ابراهيم مش مظبوط يا ابني توطي ايه بقولك بطأه اسمع بلاش خلي مكفوله على خير فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة

نُتِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين سائغا للشاربين ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل إلى النحل أن